كنا توقفنا عند الحديث كم يا شيخ؟ الثامن عشر. الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. حديث أبي ذر رضي الله عنه، أولا أبو ذر الغفاري هو أيضا مختلف في اسمه، مشهور بكنيته أبو ذر، ورجح ابن عبد البر وكذلك ابن حجر أنه جندب ابن جنادة، وجندب ينطق هكذا جندب وجندب، كما قال ابن حجر أنه بضم الجيم وبضم الدال وفتحها، يعني يجوز أن نقول جندب ويجوز أن نقول جندب، كلاهما صحيح. وهذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله من طريق حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر، والراوي عن حبيب سفيان الثوري، وسفيان الثوري اختلف عنه في هذا الحديث، فرواه عنه جمع من تلاميذه المشاهير، منهم عبد الرحمن بن مهدي كما عند الترمذي، ومنهم يحيى بن سعيد القطان، ومنهم أبو أحمد الزبيري وغيرهم من الأئمة الذين رووا هذا الحديث عن سفيان الثوري بهذا الإسناد، فقالوا عن أبي ذر. ورواه وكيع بن الجراح وهو أيضا من أصحاب سفيان الثوري المقدمين فيه والمكثرين عنه، فقال في رواية عن معاذ، قال عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بدل أبي ذر. ولذلك تلحظون عندنا قال عن أبي ذر وعن معاذ، يعني جعله من، والحقيقة أنه من حديث أبي ذر. والدليل على هذا أنه جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن وكيع، عن شيخه وكيع بن الجراح، قال: حدثنا سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر، قال وكيع: وقال سفيان مرة عن معاذ، قال: فوجدت في كتابي عن أبي ذر وهو السماع الأول. فسفيان الثوري مع إمامته وجلالته كان يحدث به كما رواه عنه أكثر أصحابه، فيقول عن أبي ذر، ورواه مرة فقال عن معاذ. يقول وكيع: فرجعت إلى الكتاب، لأن وكيع كتب عن، يقول: فرجعت إلى الكتاب فوجدته الصحيح أنه عن أبي ذر، وأن قوله عن معاذ غير صحيح. إذن الرواية الصحيحة عن سفيان الثوري أنه يروي هذا الحديث ويقول فيه أبو ذر ولا يقول معاذ، لكن رواه غيره، حماد بن شعيب وليث بن أبي سليم وإسماعيل بن مسلم المكي، كلهم رووه عن حبيب عن ميمون فقالوا عن معاذ. ورواه سعيد بن سنان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون مرسلا، يعني لم يقل لا عن معاذ ولا عن أبي ذر. إذن هذه ثلاث أوجه في الاختلاف، كلها عن حبيب ابن أبي ثابت. سفيان الثوري قلنا الوجه الراجح عنه الصحيح أنه يرويه عن حبيب عن ميمون عن أبي ذر، وهؤلاء الثلاثة وكلهم ضعفاء، حماد بن شعيب وليث بن أبي سليم وإسماعيل بن مسلم كلهم من الضعفاء، قالوا عن معاذ، وسعيد بن سنان أرسله. والصحيح هو رواية سفيان الثوري، وذلك لإمامته، وسفيان الثوري من أوثق الناس على الإطلاق، ولذلك لما روى حديثا على وجه وخالفه أربعة من الثقات، ما هم ضعفاء، أربعة ثقات، فرجح يحيى بن سعيد القطان رواية سفيان، فقيل له: قد خالفه أربعة، قال: وإن خالفه أربعمائة، يعني لمزيد ثقته وإتقانه، وإن خالفه أربعمائة. ولذلك يتفق أهل العلم على إمامة سفيان الثوري، ونقول الرواية الصحيحة عن حبيب بن أبي ثابت أن الحديث من رواية أبي ذر وليس من رواية معاذ بن جبل. وبكل حال سواء قلنا أنه من رواية معاذ أو من رواية أبي ذر، فالحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. لماذا؟ لأن ميمون بن أبي شبيب لم يسمع لا من أبي ذر ولا من معاذ، بل قيل لم يسمع من أحد من الصحابة، ففيه انقطاع، والمنقطع كما لا يخفى عليكم من قسم الضعيف. قال هنا رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. علق على هذا ابن رجب قال وقد حسن الترمذي هذا الحديث، وما وقع في بعض النسخ من تصحيحه فبعيد، ولذلك اختلفت النسخ، لكن نسخة الكروخي وهي من أثقل النسخ فيها حديث حسن، حديث حسن. وأما النووي فذكر أنه جاءت نسخة هكذا ونسخة هكذا، ولذلك نقول الأقرب أنه قال عنه حديث حسن. وتحسين الترمذي للحديث لا يعني قبول الحديث، فله فيه اصطلاح معين قد ذكره في كتابه العلل الصغير، وأنا ما أريد الإطالة حقيقة بالتفاصيل هذا الأمر هنا، لكن المقصود أنه تحسين الترمذي هو دون التصحيح بكل حال ودون حد القبول، لكنه يمكن أن نقول أنه ما كان فيه لين يسير، ما كان فيه ضعف، وحقيقة لولا خشية الإطالة لا أفضت في هذا، لكن نترك هذا. نعم الحديث الذي بعده. نعم إيه نعم الحديث ضعيف منقطع. نسخة الكروخي. نعم. الحديث التاسع عشر عن أبي العباس، عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ابن عباس مشهور ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من المكثرين، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1660 حديثا، المخرج منها في الصحيحين يعني 75 حديث متفق عليه، والبخاري روى 110 أحاديث، ومسلم 49 حديثا، فهي عدد كبير قد يكون قريب من 200 أو أكثر، 220 تقريبا. وهذا الحديث رواه الترمذي من طريق قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس. والرواية الأخرى التي طبعا ما رواه غير الترمذي، الحديث ليس عند أحد من أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. والرواية الأخرى التي أشار إليها، التي أشار طبعا هذا الحديث يا أخوان أفرده ابن رجب برسالة مستقلة، يعني شرحه، وكذلك بعض الأحاديث التي مرت معنا أفردت برسائل مستقلة لأنها أحاديث عظيمة يعني تحتاج إلى الإطالة في شرحها. الرواية الأخرى عند عبد بن حميد، جاءت من طريق المثنى بن الصباح عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. أما طريق قيس ابن الحجاج عن حنش الصنعاني فهي صحيح، وهي التي صححها الترمذي. وأما الرواية الثانية التي عند عبد بن حميد فهذه فيها المثنى بن الصباح وهو ضعيف فلا تصح. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله يقول وأصح الطرق، ذكر من عدة طرق أخرى، قال وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي، كذا قاله ابن منده وغيره. وبكل حال فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة، وكما ذكرت لكم قد صححها الترمذي رحمه الله. الحديث أيضا جاء من حديث علي، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس جاءت من حديث علي رضي الله عنه، من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث سهل بن سعد وغيرهم، ولكن ما يصح منها شيء إلا حديث ابن عباس هذا، وأصحها كما ذكرنا حديث قيس بن الحجاج عن حنش. نعم. الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث أولا أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، ويقول ابن عبد البر رحمه الله قال الجمهور على أنه لم يشهد بدرا وإنما نزل عند ماء بدر فأصبح ينسب إليه، يقال له البدري نسبة إلى الماء وليس إلى، لأن المشهور إذا قيل البدري أنه شهد بدرا، ولكن البخاري رحمه الله أثبت أنه شهد بدرا واستدل ببعض الأحاديث التي هي عنده في صحيحة فيها التنصيص على أنه شهد بدرا، وكذلك مسلم بن الحجاج في كتابه الكنى أثبت أنه شهد بدرا، وهي مسألة خلافية. وابن حجر رحمه الله يقول فإذا شهد العقبة، طبعا لا خلاف أنه شهد العقبة، لكن هل شهد بدرا هذا الذي فيه خلاف. قال يقول ابن حجر فإذا شهد العقبة فما المانع من شهوده بدرا؟ العقبة قبل غزوة بدر، فإذا كان شهد العقبة فما الذي يمنع من شهوده بدرا، وخصوصا مع وجود النصوص كما عند البخاري في صحيحه التي فيها التنصيص على شهوده غزوة بدر. الحديث جاء في البخاري من حديث منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود، وجاء الحديث في رواية، طبعا الذين رووه عن منصور بن المعتمر جمع، منهم شعبة بن الحجاج، ومنهم زهير بن معاوية الجعفي، ومنهم جرير بن عبد الحميد، ومنهم شريك بن عبد الله القاضي، كل هؤلاء رووه عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود، وكذلك سفيان الثوري، الرواية الأكثر والأشهر عنه أنه رواه كرواية هؤلاء، ولكن جاء عنه في رواية إبراهيم بن طهمان وهو ثقة إبراهيم بن طهمان، وأيضا من رواية إبراهيم بن سعد وهو كذلك ثقة، رواياه عن الثوري فقال فيه بدل أبي مسعود حذيفة بن اليمان، ولكن الصحيح من رواية سفيان الثوري الرواية التي رواها عنه جمع كبير من أصحابه الثقات، منهم القطان وابن مهدي والفريابي وغيرهم من أصحابه الذين رووه على الوجه الذي وافقه عليه شعبة وجرير وزهير وشريك وهؤلاء كلهم. وهذه طريقة في الترجيح، أنه ينظر يعني إلى الخلاف على المدار الأدنى مع الانتباه للمدار الأعلى، لأنه قد يكون مرجحا. ولذلك الأئمة وأكثر الأئمة رجحوا، وهي الرواية التي أخرجها البخاري في صحيحه، رجحوا الرواية التي رواها منصور عن ربعي عن أبي مسعود البدري. نعم. الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، ورواية مسلم جاءت من طريق هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن سفيان بن عبد الله الثقفي، وهي حديثة رواية صحيحة لا إشكال فيها، لكن جاء رواية أخرى عند الترمذي رحمه الله جاءت من طريق معمر بن راشد وإبراهيم بن سعد، كلاهما روياه عن الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز، وجاء في رواية محمد بن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله الثقفي، قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله ثم استقم، قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. وهذا الحديث صححه الترمذي، طبعا الحديث الأول في صحيح مسلم لا إشكال فيه، لكن هذه الزيادة في الحديث في مسألة قضية ما أخوف ما تخاف علي هي التي رواها الترمذي، وهي ثابتة أيضا، لأن عبد الرحمن بن ماعز هذا وإن كان ليس يعني مشهورا، لكن يقويه تصحيح الترمذي له لحديثه، هذا من جهة، ومن جهة أن الزهري روى عنه. والقاعدة عند المحدثين أن الزهري، هناك بعض الرواة معروفين أنهم لا يروون إلا عن ثقات، يعني مثل مالك بن أنس مشهور أنه لا يروي إلا عن ثقة، مثل شعبة بن الحجاج، مثل الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك جاء هذا في الزهري، الزهري قالوا إذا سمى شيخه فهو ثقة، إذا سمى شيخه فهو ثقة، فهو ثقة عنده هو، قد يكون ضعيف عند غيره لكن عنده ثقة، لأنه إذا كان ضعيفا عنده إما أسقطه من الإسناد أو ما روى عنه يرسل أحيانا. فالمقصود ما دام أنه سماه، مع أنه اختلف في اسمه هل هو عبد الرحمن بن ماعز أو محمد بن عبد الرحمن بن ماعز، لكن بكل حال هو يتقوى بهذا ويكون هذه الزيادة هو معناها صحيح، يعني أتت في نصوص أخرى. نعم. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. حديث جابر رضي الله عنه هذا جاء من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه، وأبو سفيان هذا هو طلحة بن نافع القرشي، وجاء أيضا من طريق أخرى عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان، أبو صالح ذكوان السمان، هذا من رواية شيبان بن عبد الرحمن النحوي. رواية شيبان جاء فيها زيادة ليست موجودة في رواية أبي معاوية. أوثق الناس في الأعمش ثلاثة، أوثق الناس في الأعمش ثلاثة أو أربعة، هؤلاء أهل الطبقة العليا: سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وأبو معاوية الضرير. أبو معاوية الضرير هو من أوثق الناس في الأعمش، ولكنه في غيره دون ذلك، هو في غيره قد نقول صدوق، حتى بعضهم ضعفه في غير الأعمش، لكنه في حديثه عن الأعمش في الغاية من الإتقان. وحفص بن غياث بعضهم يذكر غير هؤلاء، لكن هذا من أشهر من روى عن الأعمش، وهم من المقدمين جدا في الرواية عنه. فرواية أبي معاوية ليس فيها ولم أزد على ذلك، وليس فيها وصمت رمضان، وصمت رمضان. لكن رواية شيبان النحوي، شيبان بن عبد الرحمن، هذه فيها ولم أزد على ذلك، وليس فيها وصمت رمضان. إذن زيادة ولم أزد على ذلك أيضا صحيحة. أما الرواية لأنها جاءت أيضا من طريق ابن نمير، يعني تابع شيبان النحوي تابعه فيها ابن نمير، عبد الله بن نمير، وهو أيضا من الثقات المشاهير الحفاظ، فكونهما اتفقا عليها إذن هي صحيحة. لكن جاء الحديث في صحيح مسلم من طريق أخرى أردفه بعد أن ذكر الرواية الأولى، أردف هذه الطريق وهي طريق معقل بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر. هذه فيها زيادة وصمت رمضان، وفيها زيادة ولم أزد على ذلك، وفيها زيادة أخرى وهي فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال: والله لا أزيد على هذا. إذن فيها زيادتين ليست موجودة، فيها زيادتان ليست موجودة في باقي الروايات، وصمت رمضان هذه فقط في رواية معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير، وفيها والله لا أزيد على هذا، وهذه معلولة، هاتان الزيادتان معلولتان، لأن أبا الزبير الراوي عنه معقل بن عبيد الله، ومعقل بن عبيد الله في روايته عن أبي الزبير على وجه الخصوص ضعف، فهذه الرواية. أما أبو الزبير عن جابر فرواية صحيحة، وأما ما يعني يقوله بعضهم من أنه مدلس، والصحيح أن أبا الزبير ثقة وأنه من المتقنين، وأن الأصل في روايته القبول إلا إذا دل الدليل على أنه دلس، إذا دل الدليل على أنه دلس نعم. أما الأصل الذي يظهر والله أعلم، يعني بعض أهل العلم نفى أن يكون مدلسا أصلا أبو الزبير، وبعضهم بالغ فجعله في الطبقة الثالثة من المدلسين، أي لا بد أن يصرح بالتحديث، والذي يظهر والله أعلم أنه مدلس لكنه ليس مكثر، ليس من المكثرين. فإذا قلنا ليس من المكثرين إذن تقبل عن عنعنة إلا إذا دل الدليل على أنه، يعني الفرق بين المكثر وغير المكثر أن المكثر ما نقبل منه إلا التصريح بالتحديث مثل ابن إسحاق، وأما الذي ليس من المكثرين من الطبقة الثانية أو الأولى فالأصل في حديثه أنه ليس، إنه يقبل لو لم يصرح بالتحديث. طبعا التدليس حتى يعني تفهم صورته، صورة التدليس أن يسقط الراوي شيخه ويحدث عن شيخ شيخه الذي سمع منه. جيد، أنا سمعت من الشيخ عبد الله بن جبريل مثلا، أنا سمعت من الشيخ عبد الله بن جبريل يعني أحاديث، أو وسمعت عن أحد المشايخ عن الشيخ بن جبريل قصة، فلما أتيت أحدث قلت قال الشيخ بن جبريل كذا وكذا، الآن أنا دلست لأني أسقطت الواسطة بيني وبين الشيخ، واضح الصورة؟ لكن لو كنت ما أدركته أصلا، ما سمعت منه، قلت قال الشيخ ابن إبراهيم، هذا ما يعتبر تدليس، هذا منقطع لأني ما أدركته، وإنما يقال هذا لمن أنا سمعت منه. فالتدليس هنا أبو الزبير بعضهم قال لا يدلس أصلا، وبعضهم قال يدلس ولكنه مقل، وبعضهم قال مدلس من المكثرين، والصحيح والله أعلم أنه من الطبقة الثانية، يعني الأصل في حديثه أنه حتى وإن عنعن، يعني لم يصرح بالتحديث، أنه محمول على السماع حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. نعم نعم، إيه نعم في هذه الرواية، نعم في هذه الرواية، لأن التدليس إنما يتعلق برواية رواية، يعني التدليس إذا أتيت إنما ينظر لهذه الرواية التي بين يدي. طيب هذه الرواية جاءت في أحاديث أخرى، قد أجد في طريق التصريح بالتحديث مثلا، إذا كنت أشترط التصريح، أو آتي في طريق أخرى فأجد أن في الإسناد سقطا، كم بيأتي معنا مثال على هذا إن شاء الله يعني نوضح أكثر. نعم. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. أبو مالك الأشعري جاء هكذا في صحيح مسلم، أبو مالك الأشعري لم يأتي تسميته، ولذلك اختلف العلماء فيه من هو أبو مالك هذا. وأبو مالك المشهور أبو مالك الأشعري مختلف في اسمه أصلا، قول النووي رحمه الله هنا الحارث بن عاصم هذا خطأ، ولذلك بعض من حقق الكتاب غير الاسم، قال عن أبي مالك الحارث بن الحارث، خطأ أنك تغير، نبه في الحاشية قل هذا خطأ والصواب كذا وكذا، لكن أما تغير في الكتاب فهذا من الخطأ. ولذلك ابن حجر ذكر قول النووي هنا فقال هذا وهم، يعني قول الحارث بن عاصم، بل لم أجد في رواة الحديث من اسمه الحارث بن عاصم أصلا، لا هذا ولا غيره. لكن من هو أبو مالك هذا؟ طبعا أبو مالك الأشعري راوي اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، يعني ذكروا في اسمه عدة أقوال، حتى ذكر ابن عبد البر 5 أقوال، ولكن الذي يظهر الله على من أشهر هذه الأقوال أنه كعب بن عاصم، بل قال ابن عبد البر في أحد المواضع، في أحد المواضع ذكر 5 أقوال تقريبا، لكنه في موضع آخر قال ولا يختلفون أن اسم أبي مالك الأشعري كعب بن عاصم، وهناك من قال ذكر الأقوال الأخرى وقال وليس بشيء، فكعب بن عاصم هذا اسم أبي مالك الأشعري. لكن أبو مالك الأشعري الذي روى له مسلم هنا ليس هو كعب بن عاصم هذا. ابن حجر رحمه الله في الإصابة حرر بعد كلام طويل قال الذي روى له مسلم هذا الحديث هو الحارث بن الحارث الأشعري، وقال يكون كنيته أبو مالك أيضا، واستدل على هذا بورود الحديث من في رواية أخرى بالتصريح باسمه الحارث بن الحارث، فقال هذا يدل على أنه الحارث بن الحارث الأشعري، وأن كنيته أبو مالك. واضح يا أخوان هذه المسألة؟ ترى يمكن يجي عليها سؤال، عليها جائزة، ما أدري وين الجوائز، فركزوا فيها. طيب هذا الحديث رواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام ممطور الحبشي، طبعا زيد بن سلام ابن ممطور الحبشي، أبو سلام اللي هو الجد ممطور الحبشي، الحبشي يعني بعضهم قال الحبشي من الحبشة، وبعضهم قال الحبشي ليس المقصود به من الحبشة وإنما هي قبيلة، وإنما هي قبيلة، والصحيح أنه من الحبشة بدليل أنه جاء في تسميته النوبي، فدل على معلوم النوبة أنها هي أرض الحبشة وهو ثقة. لكن هذا الحديث أعل بعلتين. العلة الأولى أن يحيى بن أبي كثير قالوا لم يسمع من زيد بن سلام، لم يسمع. عندنا الحديث رواه يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده، طيب، عن أبي مالك طبعا. هذه العلة الأولى، لكن هذه العلة منتفية. بماذا؟ لأنه في صحيح مسلم صرح يحيى بن أبي كثير بسماعه لهذا الحديث من زيد بن سلام، إذن هذه العلة انتفت، والصحيح أنه سمعه منه. طيب، العلة الثانية قالوا جاء الحديث في سنن النسائي من طريق معاوية بن سلام، لا أنت جزاك الله خير، الله لا يهين، من طريق معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده ممطور عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك، فزاد في الإسناد رجلا وهو عبد الرحمن بن غنم. قالوا يعني قال بعض أهل العلم منهم ابن عمار الشهيد وكذلك الدارقطني في التتبع، قالوا رواية مسلم سقط منها عبد الرحمن بن غنم، هذا عبد الرحمن بن غنم. ويجاب عن هذا بأنه النووي رحمه الله أجاب عن كلام الدارقطني في التتبع، قال ما يمنع أن يكون أبو سلام ممطور الحبشي قد سمع الحديث من أبي مالك وسمعه بواسطة عبد الرحمن بن غنم، ما الذي يمنع؟ هذا الجواب فيه ما فيه. لكن بكل حال حتى لو فرضنا أن الإسناد الذي عند مسلم منقطع، قد علمنا الواسطة وهو عبد الرحمن بن غنم وهو ثقة، في الحديث صحيح، الحديث صحيح. طيب اللي بعده، الحديث الرابع والعشرون. ولذلك يا إخوان معذرة أحيانا بعض القضايا أنا نتكلم عنها، لأن المقصود من الـ هذه الفوائد هي نكت حديثية، فوائد حديثية، يعني تطرق لبعض القضايا في الصناعة الإسنادية. الحديث قد يكون صحيح ما في إشكال، لكن قد تكون جزئية معينة تحتاج إلى تنبيه، هذا المقصد. ولا هذه أحاديث إذا قلنا في صحيح مسلم أصلا انتهى خلاص، جاوز القنطرة، حديث صحيح. لكن أحيانا الكلام عن بعض القضايا الإسنادية بعض اللطائف هي التي من أجلها عقد هذا المجلس أصلا. نعم. الحديث الرابع والعشرون، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله من طريق سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني العابد العالم الجليل التابعي المشهور عن أبي ذر رضي الله عنه. يقول سعيد بن عبد العزيز الدمشقي، يقول: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه تعظيما لهذا الحديث، حديث عظيم جدا. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس لأهل الشام أشرف من هذا الحديث، لأن رواته من أهل الشام، يقول ليس لهم أشرف من هذا الحديث. طبعا أيضا هو جاء من حديث أبي أسماء الرحبي، جاء من حديث أبي قلابة عن أسماء الرحبي عن أبي ذر رضي الله عنه، ولكن الرواية المشهورة الرواية الأولى، هذه رواية أبي إدريس الخولاني. الفائدة الأخيرة متعلقة بهذا الحديث. هذا الحديث ختم به الإمام النووي كتابه الأذكار وساقه بإسناده منه إلى أبي ذر، ثم قال: وهذا الحديث بهذا الإسناد كلهم دمشقيون. يعني تعرفون النووي دمشقي، وشيخه دمشقي، وشيخ شيخه دمشقي، إلى أبي إدريس الخولاني. قال: وأبو ذر قد دخل دمشق، يعني فيعتبر دمشقي من هذا الوجه. تعرفون أبو ذر بقي في الشام مدة ثم رجع إلى المدينة، لكن يقول قد دخل دمشق فهو دمشقي من هذا الوجه. وهذا حديث مسلسل بالدمشقيين. والحديث المسلسل، ما المقصود بالحديث المسلسل؟ أي أن رجال الإسناد يتفقون في صفة معينة أو في اسم معين أو على طريقة معينة بالتحديث، فنقول المسلسل بالمحمدين، يعني كلهم اسمهم محمد، أو بالدمشقيين كلهم من أهل دمشق، أو مثلا المسلسل بالفقهاء كلهم فقهاء، أو مسلسل بالمحبة الذي كان كل ما بدأ الحديث قال: يا فلان إني لا أحبك، حدثني شيخي فلان فقال: يا فلان إني لا أحبك، حدثني إلى آخره. مسلسل بالمحبة، مسلسل بالأولية، الراحمون يرحمهم الرحمن، إذا حدث قال: وهو أول حديث سمعته من شيخي، قال: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. فهذه الصفة في كل طبقة من طبقات الإسناد تسمى التسلسل. وأكثر المسلسلات التسلسل فيها ضعيف، أكثر المسلسلات، طبعا في كتب صنفت في هذا، أكثر المسلسلات الحديثية التسلسل، يعني الحديث قد يكون صحيح لكن التسلسل فيها ضعيف، وأحيانا التسلسل ينقطع في النص، يعني ما يكتمل إلى آخر الرواية، لكن المقصود هو من لطائف الإسناد عموما. نعم. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. حديث أبي ذر هذا جاء في صحيح مسلم من حديث يحيى بن يعمر. تقدم معنا يحيى بن يعمر يا أخوان اليوم، تقدم معنا اليوم اسمه إيش؟ يحيى بن يعمر، تقدم معنا في شيء اليوم ذكرناه؟ نعم ذكر. ذكر في ماذا؟ ها؟ بس عشان نعم. ذكر أول حديث أو ثاني حديث ذكرته لكم، قال حميد بن عبد الرحمن يحيى بن يعمر قال: ذهبت، هو راوي الحديث، قلنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: ذهبت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، في القصة المشهورة التي ذكرتها لكم. نعم، ربط المعلومات يكون بهذه الطريقة يعني حتى ما تنسى. يحيى بن يعمر يروي هذا الحديث عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر، وأبو الأسود الديلي هو أبو الأسود الدؤلي. وتعرفون أبو الأسد الدؤلي ولا لا؟ اسمه ابن ظالم، عمرو بن ظالم، اسمه عمرو بن ظالم، وبعضهم يعكس يقول ظالم بن عمرو. على كل حال، ما المشهور به أبو الأسود الدؤلي؟ النحو. ولذلك قال يحيى بن معين وقال العجلي وقال ابن حبان قالوا هو أول من تكلم في النحو، أبو الأسود الديلي وهو أبو الأسود الدؤلي. نعم. حديث الذي يلي. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوا، قبل تجاوز النقطة هذه معذرة، طبعا حديث أبي ذر هذا جاء في الصحيحين، حديث أبي هريرة المشهور، حديث أبي أول الحديث هو نفس بداية أبي ذر: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، علم هؤلاء أن يسبحوا دبر كل صلاة 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 33. فهذا حديث آخر، حديث آخر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يقرأ هكذا: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. يعني المعنى أن كل مفصل من الإنسان عليه صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس. ثم يأتي بعده فيقول: تعدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل في دابته صدقة. الآن تحديد الصدقات، يعني قراءة بهذا السياق يوضح المعنى المراد. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. وهذه سلسلة مشهورة، همام بن منبه له صحيفة يرويها عن أبي هريرة. هذه الصحيفة مشهورة وهي مطبوعة، فيها قرابة 130 حديثا، تقريبا 132 حديثا مطبوعة، ورواها معمر عنه، وهي موجودة في مسند الإمام أحمد هكذا، يرويها أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة في موضع واحد، ساقها الإمام أحمد مساقا واحدا، لكنه أسقط منها أظن حديثين، وزاد حديثا غير الأحاديث الموجودة في الصحيفة المطبوعة، يعني في مسند الإمام أحمد. ولذلك يكون عدد الأحاديث في الصحيفة 132 حديثا، وعند الإمام أحمد زيادة حديث تصبح 133 حديثا. طبعا الإمام أحمد لما روى الصحيفة أسقط منها حديثين لأنه هكذا سمعها. وهي أيضا في جامع معمر بن راشد، يعني جامع معمر بن راشد أيضا مطبوع، وهو ملحق بالمصنف، وبعضهم يقول أن الملحق بالمصنف هو جامع عبد الرزاق وليس هو جامع معمر، وفيها كلام طويل لأهل العلم ليس هذا موضعه. طيب، جاء في صحيح مسلم حديث أبي ذر نحو هذا الحديث، نحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن جاء في آخره: يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. أول الحديث: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، إلى آخر الحديث. لكن فيه قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وبهذا استدل بعض أهل العلم على أن ركعتي الضحى يشرع المداومة عليها. تعرفون من أهل العلم من يقول صلاة الضحى ما يداوم عليها كل يوم، أن السنة ألا تداوم عليها، والصحيح أنه لا بأس بالمداومة عليها وأن تصلى كل يوم. طبعا هي سنة، لو صلىها الإنسان أحيانا وترك أحيانا لا إشكال، لكن نقول: لو داوم إنسان على صلاة الضحى في كل يوم هل هو مخالف للسنة؟ نقول: لا، بدليل هذا الحديث، لأن في كل يوم عليه عن كل مفصل من مفاصله صدقة. وقد جاء تحديد عدد هذه المفاصل في حديث عائشة: 360 مفصلة. نعم. الحديث الذي بعده: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن بعبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. النواس بن سمعان، هكذا يقال النواس بن سمعان، وبعضهم ضبطه النواس بن سمعان، هذا وارد وهذا وارد، وإن كان الأكثر على أنه بن سمعان. وهذا الحديث رواه مسلم من طريق معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس، ولكن جاء في صحيح مسلم وفي بعض الروايات خارج الصحيح النواس بن سمعان الأنصاري. النواس بن سمعان الأنصاري قال أبو علي الجياني رحمه الله، قال: هذا خطأ، فإن النواس بن سمعان ليس أنصاريا، بل هو من بني بكر بن كلاب فهو كلابي وليس أنصاريا. قال إلا أن يكون حليفا للأنصار. وهذه مسألة مهمة وهي قضية نسبة الرجل إلى غير قبيلته. هذا يرد، قد ينسب الإنسان إلى غير قبيلته بالولاء، والولاء ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام ينسب الإنسان إلى غير قبيلته بالولاء، وهو ثلاثة أقسام. ولاء الرق، يكون إنسان كان مولا لبني فلان، كان رقيقا مملوكا عندهم فهو مولا لبني فلان، وهذا هو مشهور، هذا المشهور في إذا قيل مولاهم أو مولى بني فلان أن يكون رقيقا عندهم سواء كان بقي على الرق أو اعتق، فالولاء لا ينقطع. القسم الثاني ولاء الحلف، ولاء الحلف يكون رجل من قبيلة وحالف قبيلة أخرى فأصبح ينسب إليها بالولاء، واللي هو ولاء الحلف. القسم الثالث ولاء الإسلام، يكون أسلم على يدي قبيلة معينة فأصبح ينسب إليهم كما جاء في البخاري رحمه الله. البخاري يقال له الجعفي، ليس هو جعفيا، الجعف يعني الجعفي نسبة إلى قبيلة عربية وهو ليس منهم، وإنما أسلم جده على يد الجعفيين فأصبح ينسب إليهم ويقال له الجعفي. فهذه ثلاثة أسباب من أسباب نسبة الرجل أو الإنسان إلى غير قبيلته. مما يدل على أنه ليس أنصاريا أنه جاء في رواية في هذا الحديث، رواية في صحيح مسلم، يقول أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، يقوله النواس يقول أقمت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. يقول الذين يهاجرون يمنعون من كثرة السؤال ما يسألون، وإنما الوافدون الذين يأتون من خارج المدينة يسألون. فيقول أنا ما هاجرت مدة سنة، وأنا ما هاجرت من أجل أن يؤذن لي في السؤال، وهذا يدل على أنه ليس من الأنصار وإنما هو من المهاجرين وأنه أخر هجرته سنة. هذا الحديث تكلم فيه من جهتين، حديث في صحيح مسلم كما ذكرت، لكن من حيث الصناعة الحديثية معاوية بن صالح بعضهم تكلم فيه، والصحيح عن معاوية بن صالح وإن كان مختلف فيه إلا أنه جيد الحديث. أيضا تكلم أنه خولف، خالفه صفوان بن عمرو، وصفوان بن عمرو هذا أوثق منه، أوثق من معاوية بن صالح نعم، وهو قد أسقط من الإسناد رجلا، فقال عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن النواس فأسقط والده، المفروض أنه يروي عن والده حتى يكون الإسناد متصل، لكنه ما روى عن والده فقالوا الإسناد منقطع، وقالوا رواية صفوان بن عمرو أوثق من رواية معاوية بن صالح. ولكن صفوان بن عمرو كما ذكرت لكم أصلا اختلف عليه، وفيه كلام طويل لأهل العلم، ذكره أبو حاتم الرازي وذكره غيرهم. عاد إسناد صفوان بن عمرو إلى روايته عن راوي آخر وهو يحيى بن جابر، ويحيى بن جابر يروي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان، فعاد الإسناد إلى الحديث الأول. فرواية مسلم التي رواها هي الرواية الصحيحة في الحديث، ومعاوية بن صالح قد أصاب في روايته لهذا الحديث على هذا الوجه، لأن رواية صفوان بن عمرو وإن كان أوثق قد اختلف فيها، وقد عادت في مآلها إلى رواية معاوية بن صالح. أما حديث وابي صاحب المعبد فهو ضعيف، لأنه جاء من طريق حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة، حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة ثقة إمام مشهور، وعن الزبير أبي عبد السلام، عن الزبير كنيته أبو عبد السلام، عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة. هذا فيه عدة علل، الزبير متكلم فيه، وأيوب متكلم فيه، وأيضا قيل أنه لم يسمع من وابصة هذا الحديث. له طريق أخرى ما أريد الإطالة بها. الحديث بكل حال، حديث وابصة بن معبد لا يصح، لكن حديث النواس بن سمعان صحيح. وأما ما جاء فيه من استفتي قلبك، هذا المعنى له حظ من النظر من جهة عند الاختلاف، ويقول استفتي قلبك، المقصود باستفتاء القلب في هذا الحديث كما ذكرت لكم الحديث ما يصح بهذا اللفظ، لكن ما المعنى لو صح هذا الحديث؟ ما هو بيأتي الإنسان يحكم قلبه في الحكم على الشريعة، كل إنسان له قلب وله عقل، والشريعة واحدة ما تتعدد. لو كان كل إنسان سيحاكم الشريعة إلى قلبه وإلى عقله ما بقي دين أصلا. لكن المقصود أحيانا قد يكون المسألة فيها اشتباه، فيأخذ الإنسان بالقول الذي قلبه يميل إليه في هذه المسألة المشتبهة، يعني ما يكون مقصوده، يعني بعضهم يقول أنا أسأل الشيخ فلان ويقول حرام، وأسأل الشيخ فلان يقول حلال، يقول مختلف فيها، إذن بأخذ بالحلال. فأقول طيب إذا رجعت لنفسك قال والله في نفسي أنا الشيخ اللي قال حرام والله أنه أعلم، بس هنا استفت قلبك. أحيانا لا، الذي قال حلال هو الأعلم، تقول والله أنا الشيخ فلان قلدته لأني أرى أنه أعلم، استفت قلبه. لأن لأخوان الاجتهاد قد يكون في الحكم الشرعي في استنباطه من دليله، وقد يكون الاجتهاد في المفتين في الاختيار بين أقوال المفتين، هذا نوع من الاجتهاد أيضا. على كل حال ما نطيل من أجل الوقت. طيب الحديث الذي بعده. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث العرباض بن سارية من الأحاديث العظيمة، وقد رواه عن العرباض ثلاثة. الأول عبد الرحمن بن عمرو السلمي، عبد الرحمن بن عمرو السلمي، وعبد الرحمن بن عمرو السلمي ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث، قد رواه من طريقة أبو داود والترمذي وابن ماجه، كلهم رواه الحديث من طريقة عبد الرحمن بن عمرو السلمي. ولذلك بعض أهل العلم تكلم فيه من جهة عدم شهرته، أنه ليس بالمشهور، وأعدل الأقوال فيه قول ابن حجر حيث قال مقبول. ومقبول عند ابن حجر إذا قال مقبول هو بينه في التقريب، قال: وإذا قلت مقبول أي إذا توبع وإلا فلين. فإذا عبد الرحمن بن عمرو السلمي مقبول أي إذا توبع، إذا توبع فحديثه، وقد توبع هنا. والذي تابعه حجر بن حجر عند أبي داود، وحجر بن حجر أيضا فيه جهالة، لكن هذا مع هذا، ولذلك قال ابن حجر عنه أيضا مقبول، فهذا يقوي هذا. أقوى من هؤلاء يحيى بن أبي المطاع، وروايته عند ابن ماجه، لكن روايته عند ابن ماجه عن العرباض بن سارية، وقد تكلم أهل العلم في سماعه من العرباض. يحيى بن أبي المطاع هذا قال البخاري سمع من العرباض، وقال أبو زرعة الدمشقي ودحيم الدمشقي قال لم يسمع، وهما أعلم لأنه شامي، لأنه شامي. ولذلك قال ابن رجب عبارة جميلة مهمة، يقول: وهؤلاء أعرف بشيوخهم من غيرهم، يقصد أبو زرعة الدمشقي ودحيم. ودحيم هو عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، مشهور لقبه دحيم، وهذا يدل على أن عند العوام يقولون دحيم ولا دحيم، هذا له أصل من قديم. فهذا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي هو دحيم. وأبو زرعة الدمشقي، عندنا أبو زرعة أخوان المشاهير منهم أربعة: أبو زرعة الدمشقي، وأبو زرعة الرازي، وأبو زرعة ابن عمرو بن جرير البجلي، وأبو زرعة ابن الحافظ العراقي متأخر. أي أبو زرعة الدمشقي عبد الرحمن بن عمرو، الرحمن بن عمرو هذا دمشقي مشهور إمام. وأبو زرعة الرازي هو عبيد الله بن عبد الكريم الإمام العلل المشهور. وأبو زرعة بن عمرو بن جرير هذا تابعي مشهور أيضا ثقة جليل. وأبو زرعة العراقي ابن الحافظ العراقي اسمه أحمد، وهذا توفي سنة 828 تقريبا أو 26 من الهجرة متأخره. فهؤلاء يقولون أنه لم يسمع، والبخاري يقول سمع. يقول ابن رجب المهم عندنا قال: والبخاري رحمه الله يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام. هذه مهمة لأهل الحديث، لأن التاريخ الكبير للبخاري من أعظم الكتب، يعني كتاب اشتمل على علم المراسيل وعلم العلل وعلم الرجال جرح التعديل، وهو من الكتب العجيبة. لكن إذا فهم الإنسان هذه القاعدة أنه في أهل الشام قد يقع له بعض الأوهام، فهذا يزيل على الإنسان بعض الإشكالات التي قد تقع. وما من إمام إلا وله أخطاء. إذا قلنا عن سفيان الثوري ما قلنا قبل قليل، ثم قلنا أنه لما روى عنه وكيع مرة روى عنه على خلاف الراجح، ثم عاد إلى الكتاب فوجد الرواية من حديث أبي ذر وليست من حديث معاذ كما تقدم معنا، وهذا لا ينقص من مقام العالم. على كل حال الحديث برأي نعم تم. يقول ابن رجب يقول: وهؤلاء يعني الشاميون أعرف بشيوخهم من غيرهم، والبخاري رحمه الله يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام. فهذه تحتاج رحلة حقيقة. فعلى كل حال الآن ثلاثة: عبد الرحمن بن عمرو السلمي، وعندنا حجر بن حجر الكلاعي، وعندنا يحيى بن أبي المطاع، وإن كانت يعني إسناده منقطع. الحديث بمجموع هذه الطرق حديث صحيح، ولذلك صححه الترمذي، صححه البزار، صححه غيرهم من الأئمة، صححوا هذا الحديث واعتمدوا. نعم. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. حديث عظيم، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه هذا، وهو قد رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل. وهذا الحديث أعل بعلتين، الحديث هذا أعل بعلتين. العلة الأولى أن أبا وائل شقيق بن سلمة لم يسمع من معاذ، هو أدركه، لكن في الوقت الذي كان معاذ بن جبل في الشام كان هو بالكوفة، فلذلك هم تعاصرا لكنهما لم يكونا ببلد واحد، ولذلك لم يسمع منه. العلة الأخرى أن عاصما قد اختلف عليه، فرواه معمر كما تقدم معنا. وبالمناسبة معمر بن راشد في روايته عن عاصم بن أبي النجود، عاصم تعرفونه القارئ المشهور، معمر بن راشد في روايته عن عاصم متكلم فيه، معمر إمام ثقة، لكنه في بعض شيوخه من المقدمين جدا، وفي بعضهم قد ضعف. من شيوخه الذين ما نقول ضعف، لكن نقول حديثه أدنى، يعني يقع فيه بعض الأوهام، منها حديثه عن عاصم. وقد خالفه هنا حماد بن سلمة فرواه عن عاصم عن شهر بن حوشب بدل أبي وائل، شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب ضعيف، شهر بن حوشب ضعيف. بعضهم طبعا هو من حيث الحفظ ضعيف، بعضهم تكلم حتى في عدالته وقالوا أنه سرق خريطة، قالوا لقد حتى ذكروا في هذا بيت: لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. لكن هذا البيت غير صحيح، وهو في عدالته عدل، لكنه من حيث الضبط فيه ضعف، شهر بن حوشب. وجاء الحديث من طريق عبد الحميد بن بهرام بالباء، بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم، هذا الإسناد الصحيح لهذا الحديث، أنه يرويه شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل. فالحديث إذن ضعيف من أجل شهر بن حوشب، لكن الحديث له طرق، جاء الحديث من عدة طرق، والحديث بمجموع هذه الطرق صحيح. يعني لو نظرنا للأحاديث التي الأسانيد التي وردت لهذا الحديث، كل إسناد بمفرده لا يصح، لكن مجموع هذه الطرق صحيحة، فالحديث صحيح بمجموع طرقه. ولذلك ابن رجب قال، ذكر له طرق ثم قال وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة، لكن هذه الطرق كما ذكرت لكم بمجموعها يتقوى الحديث، لذلك صححه الترمذي هنا. نعم. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث راوي أبو ثعلبة الخشني، وأبو ثعلبة الخشني مشهور بكنيته، مشهور له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ليست بالكثيرة، لكنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلف في اسمه. ذكر ابن حجر في التقريب 14 قولا في اسمه، ثم قال واختلف أيضا في اسم أبيه، ولكن الذي رجحه هنا النووي أن اسمه جرثوم ابن ناشر، جرثوم ابن ناشر. وهذا الحديث قال عنه أبو بكر السمعاني: ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. حديث عظيم من حيث المعنى الذي اشتمل عليه، فهو حديث عظيم. وبالمناسبة أبو بكر السمعاني هو والد أبي سعد السمعاني، أبو سعد السمعاني صاحب الأنساب، وأبو بكر السمعاني هذا الذي تكلم اسمه محمد بن منصور، وأبوه أبو المظفر السمعاني صاحب قواطع الأدلة والفقيه المشهور، وله قصة لولا ضيق الوقت ذكرتها لكم، يعني قصة لطيفة. على كل حال، هذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وغيرهم من رواية مكحول عن أبي ثعلبة، وأعل هذا الحديث بعلتين. العلة الأولى أن مكحولا لم يسمع من أبي ثعلبة، والعلة الثانية أنه اختلف في رفع الحديث وفي وقفه، ولكن الدارقطني رحمه الله قال الأشبه أنه مرفوع، بعد أن ذكر الخلاف قال الأشبه أنه مرفوع. وقد ضعف هذا الحديث بعض أهل العلم، طبعا النووي هنا حسنه، وأبو بكر السمعاني حسنه، وبعض أهل العلم ضعفه، منهم الذهبي رحمه الله وابن حجر ضعفوا هذا الحديث. وبكل حال هو من حيث المعنى حديث جليل ومعناه صحيح، ولكن من حيث نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، فيه نظر. نعم. والله ما يخلو من ضعف حقيقة، يعني خصوصا الانقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة، لأن إذا قلنا منقطع يعني فيه واسطة بينهما، فمن هذه الواسطة؟ فإذا سقط واسطة بين الراويين قد يكون ضعيفا، وقد يكون نعم ظاهر، هذه علة ظاهر. نعم، تعرفون العلة منها ما يكون ظاهر ومنها ما يكون خفي. نعم. المعنى صحيح، بل هو كما قال أبو بكر السمعاني من أجل الأحاديث من حيث المعنى، حيث المعنى، المعنى صحيح. نعم. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث يرويه سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد، وقلنا أبو حازم اثنان، أبو حازم اثنان، طبعا هم يقولون بعد الأذان فيه جائزتان، فهذه إحدى الجوائز، يعني اللي يجيب على هذا السؤال له الجائزة. قلنا أبو حازم تقدم معنا أنهما اثنان. سمش أحسنت، هذا سلمة بن دينار اللي هو الأعرج. طيب الثاني أحسنت اللي هو سلمان الأشعري، أحسنت تستحق الجائزة. يعني فمن هذا الذي هنا؟ سلمة بن دينار. قلنا الذي يروي عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار وهو المشهور حقيقة، والأشجعي هو الذي يروي عن أبي هريرة وليس له وليس لسلمة بن دينار رواية عن أبي هريرة. سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد، هذا من أصح الأسانيد، لكن الراوي عن سفيان الثوري خالد بن عمرو القرشي وهو متروك بل متهم بالوضع. فالحديث بهذا الإسناد، ولذلك يقولون من علامات الوضع في الحديث أن يكون بإسناد مشهور كالشمس وفيه راو متهم. هذا مثال عليه، هذا مثال عليه، خالد بن عمرو القرشي. يقول العقيلي ليس له أصل من حديث سفيان، يقول العقيلي ليس له أصل من حديث سفيان، وقد تابع خالدا عليه محمد بن كثير الصنعاني ولعله أخذه عنه ودلسه لأنه المشهور به خالد. هذا يقول جاء من طريق محمد بن كثير الصنعاني لكن هو مدلس، فلعله أخذ هذا الحديث عن خالد بن عمرو ثم أسقطه من الإسناد ورواه مباشرة عن سفيان الثوري. يقول فعاد إلى خالد بن عمرو القرشي وهو متهم. طبعا أيضا الحديث جاء من طرق أخرى وكلها تعود إلى أن الساقط والله أعلم في هذا الإسناد أنه خالد بن عمرو، فتعود إلى روايته. ولذلك قال أبو حاتم الرازي قال عن هذا الحديث باطل، وقال ابن عدي هذا الحديث عن الثوري منكر. وهذا الحديث رواه ابن ماجه كما ذكرت لكم. وهنا فائدة، هنا فائدة. يقول المزي رحمه الله كل من فرد به ابن ماجه عن الخمسة فهو ضعيف. سمش رحمه الله. يقول كل من فرد به ابن ماجه عن الخمسة فهو ضعيف. وقال ابن القيم في كتاب الروح وفي أفراده يعني ابن ماجه غرائب ومنكرات. طبعا عبارة ابن القيم أدق، يعني عبارة المزي يعني كأنه يجزم بأن الذي ينفرد به ابن ماجه عن بقية أصحاب الكتب الستة أنه ضعيف، وهذا حكم أغلبي يعني قرينة، يعني بمجرد أن تعرف أن هذا الحديث لم يرويه من أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه يأتي في النفس شيء منها، يعني تتوقف قبل قبوله. لكن الجزم بأنه ضعيف يعني جميعها ضعيفة، هذا فيه بعض النظر. ابن المزي رحمه الله أبو الحجاج المزي حافظ الدنيا في زمنه، ولا قال هذا الحكم إلا باستقراء. لكن تعرفون الأحكام الاستقرائية يكون فيها أحيانا بعض ما يخرمها، يعني يكون قاعدة يخرمها شيء. ولذلك عبارة ابن القيم يقول يكثر المنكرات والغرائب في الأحاديث التي يتفرد بها ابن ماجه، وهذا الحديث منها، هذا الحديث الذي معنا رواه ابن ماجه وتفرد به عن باقي الكتب أصحاب الكتب الستة. طبعا الشيخ له جائزة، وعندي سؤال الآن قبل نبدأ في الأحاديث. قلنا أوثق الناس عن الأعمش، من يذكر لي ثلاثة من أوثق الناس عن الأعمش؟ شوف إذا كان في أحد غيرك بيجاوب ما تأخذ الجائزتين كلها. قلنا الأعمش أوثق الناس عنه، ذكرت لكم أربعة من أوثق الناس عنه، ونحتاج ثلاثة فقط. أنت تجيب ولا تحك رأسك؟ عندك الجواب يا شيخ؟ طيب تفضل. شعبة؟ ها؟ طيب أبو معاوية الضرير. حسن تستحق الجائزتين، تأخذ الجائزتين. لا عجبت إجابتين تأخذ جائزتين. وترى باقي سؤال بعد صلاة العشاء لأن إن شاء الله تستاهل. لا لا يا رجل يبارك لك. بعد صلاة العشاء فيه جائزة. نحن باقي الآن 11 حديث، ولعلنا إن شاء الله نحاول ننتهي قبل الإقامة من يعني أكثر هذه الأحاديث، لكن قد يبقى حديثين ثلاثة بعد الصلاة تأخذ ربع ساعة، ويكون في سؤال بعد الصلاة إن شاء الله. وإذا شديتوا حيلكم معنا ممكن أن ننتهي قبل الإقامة. طيب نعم يا شيخ. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. حديث أبي سعيد الخدري قال فيه المصنف هنا قال رواه ابن ماجه، وتعقبه بالرجب وقال لم يروه ابن ماجه. ونعم ابن ماجه ما رواه من حديث أبي سعيد الخدري، وإنما رواه من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث ابن عباس. أما رواية أبي سعيد الخدري فهذه هي التي رواها الدارقطني، هي التي رواها الدارقطني وما رواها ابن ماجه. والدارقطني روى هذا الحديث من طريق الدروردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري. والدروردي صدوق، وعمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري هذه سلسلة مشهورة صحيحة، لكن الدروردي خولف في هذا الحديث، فرواه مالك عن يحيى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، وهي الرواية التي ذكرها الشيخ بعد هذا. يعني بدون، إذا قلنا مرسل أي أنه أسقط الصحابي، وكما تقدم الحديث المرسل من القسم الضعيف. إذن الراجح في رواية عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنها مرسلة، انتهينا من هذه. بقي الآن عندنا رواية عبادة بن الصامت ورواية ابن عباس. أما رواية عبادة بن الصامت فقد جاءت من طريق إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت، وإسحاق بن يحيى هذا اختلف فيه، هل هو إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت أو إسحاق بن يحيى بن طلحة؟ وكلاهما ضعيفان، وكلاهما لم يسمع من عبادة بن الصامت. إذن قلنا هذا أو هذا فالحديث ضعيف، هذا حديث عبادة بن الصامت ضعيف. نأتي لحديث ابن عباس. حديث ابن عباس جاء عنه من ثلاث طرق، جاء من حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، وجاء من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وجاء من حديث جابر بن يزيد الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس. أما جابر بن يزيد فمترك، وداود بن الحصين عن عكرمة متكلم في روايته، وكذلك سماك عن عكرمة متكلم في روايته. إذن هذا الحديث حديث ابن عباس ضعيف، لكن إذا ضممنا رواية عبادة بن الصامت وحديث ابن عباس مع اجتماع هذه الروايات عنه ثلاث روايات مع مرسل يحيى بن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، مجموع هذه الطرق وغيرها لأنه جاء أيضا من طرق أخرى، يتقوى بها الحديث. وهو كما قال النووي هنا، قال وله طرق يقوي بعضها بعضا. ولذلك ابن رجب رحمه الله لما قال، قال الشيخ يعني النووي وله طرق يقوي بعضها بعضا، قال وهو كما قال، يعني أقره ابن رجب على التقوية، مع أن هناك من ضعف الحديث، ابن عبد البر وابن عبد الهادي في التنقيح ضعف هذا الحديث. ولكن كما ذكرنا طرق الحديث يتقوى بها الحديث، بل هذا الحديث قال الدار قال ابن الصلاح هنا، قال هذا الحديث، هذه العبارة جيدة، يقول ابن الصلاح هذا الحديث أسنده الدار قطني لا هم تنبهوا لعبارة ابن الصلاح هنا، لأن الحديث لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث عظيم قاعدة من قواعد الشريعة. فانظر إلى ما قال ابن الصلاح، يقول هذا الحديث أسنده الدار قطني من وجوه، يعني تقدم معنا أن هناك من أسنده وهناك من أرسله، وقلنا الراجح المرسل، لكن يقول الدار قطني أسنده كأنه يريد أن يقوي. قال ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. الحديث أصبح محل قبول، ولذلك هو من القواعد الخمس عند أهل العلم، من القواعد الكبار، لا ضرر ولا ضرار. نعم. الحديث الذي يليه، الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. طبعا الحديث في الصحيحين حديث ابن عباس، ولكن لفظه في الصحيحين لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، هذا لفظ الحديث، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولم يأتي الكلام عن المدعي، لم يأتي الكلام عن المدعي، وإنما جاء المدعى عليه هو المنكر، هو المنكر المدعى عليه اليمين عليه، لكن لم يأتي الكلام، اللفظ الصحيح في الصحيحين ليس فيه هذه الزيادة، البينة على المدعي اليمين واليمين على من أنكر، البينة على المدعي لم تأتي في الصحيحين، ولذلك الصحيح أنها لا تثبت، أن هذه اللفظة هي من حيث المعنى صحيحة، لكن من حيث الصناعة الحديثية لا تثبت، مع أن النووي هنا حسنها، وكذلك ابن الصلاح وابن حجر كذلك حسنها، بل في بلوغ المرام لما روى الحديث في بلوغ المرام قال متفق عليه، ثم قال وللبيهقي بإسناد صحيح، ثم ذكره باللفظ الذي عندنا هنا، فابن حجر أيضا يصححها، لكن بعض أهل العلم تكلموا فيها وهو أقرب، لأن الحديث له أصل، والحديث إذا كان له أصل في الصحيحين فالزيادات عليه، الزيادات على الحديث الذي في الصحيحين تحتاج إلى أسانيد قوية حتى نقبل الزيادة، لأن الأصل أن صاحب الصحيح لن يترك هذه الزيادة لو كانت ثابتة. ومعنى هذا الحديث صحيح، ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع، قال أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فالمعنى متفق عليه، لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ أو هو مستنبط من أهل العلم، هذا هو محل النظر. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول وأما الحديث المشهور على ألسنة الفقهاء البينة على من ادعى واليمين على من أنكر فهذا قد روي، ولكن ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره، ولا رواه عامة أصحاب السنن المشهورة، إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم. طبعا باللفظ الأول صحيح، لكن بهذه الزيادة هناك من حسنه، هناك من حسنه، ذكرت الآن، ذكرت لكم النووي وابن حجر وابن الصلاح كلهم حسنوا الحديث، فمن قواه له وجه، لكن أنا في نفسي من هذه الزيادة مع ثبوت الحديث في الصحيحين بدونها، والحديث في الصحيحين جاء من طريقين، جاء من طريقين، ومع ذلك جاء من طريق ابن جريج وجاء من طريق نافع الجمحي، ولم يأتي في هذه الزيادة، فهذا يدل على أنها فيها نظر، فيها نظر. طبعا إذا قلنا نظر من حيث الصناعة الحديثية لا من حيث صحة المعنى. نعم. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري من الأحاديث العظيمة، وقد جاء في صحيح مسلم من طريقين، فجاء من طريق طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري، وجاء من طريق رجاء بن ربيعة عن أبي سعيد الخدري. وطريق طارق بن شهاب جاء فيها قصة في أولها، يقول: كان أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم العيد مروان بن الحكم، يعني يوم كان أميرا على المدينة، قال: فقال قام رجل فقال: الصلاة الصلاة قبل الخطبة، يعني أنكر على أمير المدينة مروان بن الحكم، فقال له مروان: قد ترك ما هنالك، يعني الناس ما يجلسون ما يسمعون للخطبة، كان الناس يصلون وينصرفون، فهو يريد أن يحبس الناس لسماع الخطبة، فبدل. فقال أبو سعيد الخدري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره، إلى آخر الحديث. وجاء في الصحيحين، جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري القصة بأطول من هذا، أنه كان مع مروان بن الحكم، فلما حضرت وصل إلى المسجد ووجد المنبر قد وضع لمروان وهو أمير المدينة، قال: فأراد أن يصعد، فأخذت بثوبه فجبذته إلي، فقال: أخر عني يا أبا سعيد. يقول: فقلت: قد بدلت الصلاة قبل الخطبة. فقال: إن الناس قد ذهب ما هنالك يا أبا سعيد. قال: ما أعلم خيرا مما تعلم. ثم ذكر الحديث، ليس فيه هذا اللفظ، لكن الذي يفهم من القصة في الصحيحين أن الذي أنكر على مروان هو أبو سعيد نفسه. طيب، في حديث رواية أبي سعيد يقول: فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه. نقول: هذا الرجل هو أبو سعيد، ويكون قد قال: أما هذا فقد أدى ما عليه، ثم ذكر الحديث. هذا الذي يظهر الله أعلم من الجمع بين روايات الحديث. نعم. أي نعم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم من طريق أبي سعيد مولى عبد الله بن كريس، عبد الله بن عامر بن كريس. والعجيب أن الثوري روى هذا الحديث، طبعا يروح عن أبي هريرة، فقال بدل أبي سعيد هنا قال سعيد بن يسار، وخطأ العلماء سفيان الثوري يعني. وهذا نرجع ونأتي ونقول أنه لا يكاد يوجد مثل سفيان الثوري في الإتقان، ومع ذلك فقد وهم يخطي في اسم أو نحو، هذا يرد على كل البشر. فالصواب فيها أبو سعيد مولى ابن كريز، عبد الله بن عامر بن كريز، عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا في صحيح مسلم. وهذا الحديث أوله جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس رضي الله عنه، وقوله المسلم أخو المسلم جاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر، وآخر هذا الحديث أيضا جاء في المسند. فهذا الحديث صحيح بلفظه، وهو أيضا موجود في روايات أخرى بتمامه. نعم. الحديث الذي بعد. نعم لا بعضهم كل أتى بجزئية من الحديث، أما بسياقه فهذه رواية أبي هريرة التي معنا، هذه من رواية أبي سعيد. نعم صحيح مسلم. نعم الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيه من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث رواه مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا من أصح الأسانيد لا شك، بل هي من أصح السلاسل، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، لكن الرواة عن الأعمش اختلفوا فيه على 3 أقوال. فرواية أسباط بن محمد رواه عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة، ورواه أبو سلمة حماد بن سلمة أبو أسامة حماد بن أسامة عفوا أبو أسامة حماد بن أسامة رواه عن الأعمش قال: حدثني أو قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة، ورواه أبو معاوية الضرير وابن نمير عن الأعمش بالعنعنة عن أبي صالح. الذين قالوا عن أبي صالح هذا محتمل أنه سمع ومحتمل أنه لم يسمع، أليس كذلك؟ والذين قال رواية أسباط أبو محمد حين قال حدثت عن أبي صالح هذا صريح في الانقطاع ولا لا؟ قال حدثت، واضح أنه ما سمع، قال حدثت، يعني هناك من حدثني عن أبي صالح. والذي قال اللي هو أبو أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة قال سمعت أو قال حدثني أبو صالح، هذا صريح في أنه سمع. إذن هذه 3 أقوال. الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث قد سمعه الأعمش من أبي صالح. لماذا قلنا هذا؟ أولا لأن الأصل في رواية الأعمش عن أبي صالح أنها متصلة، لأنه مكثر جدا عنه، ولذلك ابن حجر نص على هذا في الفتح لما جاء في رواية ووضع الأعمش بينه وبين أبي صالح واسطة، فقال هذا يدل على أنه مقل من التدليس عن أبي صالح، مع أن الأعمش موصوف بالتدليس وهو مكثر عنه جدا، فهو ليس في حاجة لأن ينسب إليه رواية ما سمعها منه. هذا واحد. الشيء الثاني، دقيقة ما في مشكلة. فالأمر الآخر أنه قد جاء التصريح بالسمع، وتكون رواية أسباط بن محمد هذه يعني من باب الوهم والخطأ، لأنه يقابلها رواية التصريح بالتحديث، فهذه تقابل هذه ويبقى العنعنة، والأصل أنها محمولة على السماع والاتصال، ولذلك بعضهم أعل هذا الحديث بسبب هذه، بسبب رواية أسباط بن محمد، وهو ثقة أسباط بن محمد إلا في روايته عن الثوري، وما باقي رواياته فهو ثقة. فالمقصود أنه هذا حديث صحيح، وأوله مشهور، حديث من نفس عن مؤمن كربة هذا في الصحيحين أصلا، وآخره أيضا حديث مشهور. الرواية اللي هو من سلك طريقا يلتمس فيه علما هو الذي تفرد به هذا الحديث، وإذا قلنا بصحة الحديث فهي صحيحة، وإن تكلمنا في الحديث ففيه هذا الإشكال فقط، وهي قضية هل سمع ولا ما سمع، والأصل والله أعلم أنه سمع، ومما يدل على أنه سمع أن الإمام مسلما أخرجه في صحيحه. وقت إقامة خلاص، يبقى معنا يعني 5 أحاديث إن شاء الله أو 6 بعد الصلاة بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.